إذا قال باقي عليها سنة كاملة ويأتيها الحيض لأن الطفل باقي عليه سنة ويفطم، وهذه المرأة لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي وباقي سنة وهو قد جمعها في البارحة وجرى بينهما نقاش وقال لا بد أن تطلقها، ماذا نقول له؟ نقول لا تطلق، حرام عليه. قال ما أستطيع أبقى سنة كاملة، لأنه لازم نبقى سنة كاملة حتى يأتي الحيض، حتى يأتي الحيض ثم تطهر من الحيض فيطلق. نقول لا بد أن تبقى اتباعا لحدود الله. فإذا قال أبقى سنة كلها وسنتين أيضا حتى يرجع عليها الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق، لأن هذه المرأة من ذوات الحيض ليست صغيرة وليست آية. نعم. وبعد فترة سافر هو إلى بلدته وإلى بلدان لم تر. نعم. وكان غير من يكون يدعي. نعم. أعطيك العمل. رجل طلق زوجته في سفر، قال زوجتي طالق، ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجته الخبر، ماذا يكون؟ أجب. فهم سؤال ولا ما فهم؟ أي رجل طلق زوجته وهو مسافر، قال زوجتي طالق، ثم وصل إلى البلد قبل أن يبلغها الخبر، ماذا يكون؟ يقع الطلاق. نفس الشيء الكتابة، لأن الكتابة مجرد ما يكتب الإنسان زوجتي طالق تطلق. فهمت ولا لا؟ هذا أين؟ ايش تاتينا ان شاء الله التخيل فيه تفصيل. نعم. لا، اذا كان جماعه في هذا الطهر لا بد ان يبقى حتى تاتي الحي، ياتي الحي ووسط. لكنه يقع، فإذا كان يقع وقد أذن له فيه ما أتهم. نعم. أين يقع الطلاق؟ الطلاق. نعم. أو هذا سؤال. نعم. هذا سؤالك أو نسيت؟ هون. نعم. هذا سيأتينا، سيأتينا الطلاق هل يتعدد بعدد الفاضل أو لا. إذا كان إيش؟ أي نعم، هما مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله، الوكيل الذي يعقله يقع من الطلاق، يعني من صح طلاق صح أن يكون وكيلا فيه. أي نعم، المستحارة يجوز طلاق. نعم. لا، فيها حق يا سنة وبدعة. إذا حاضت يعني في الوقت الذي قلنا أنه حيض يكون بدعة، أما إذا كانت مستحارة فهو سنة، طلاقها طلاق سنة لأنها من ذوات الحيض. نعم.

وقال انهم استعجلوا في امر كانت لو فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم والزمهم به. وقال اذا جاء يستفتي قال انا طلقت زوجتي ثلاثا اراجعها؟ قال لا، لا نمكنك من المراجعه. فمنعه من هذا من المراجعه لماذا؟ ها؟ سياسه لئلا يتعود ذلك. المهم ان هذا هو الحق، ان طلاق الثلاث واحد خلافا للجمهور وخلافا للرافض. الرافض ماذا يقولون؟ لا يقع. والجمهور يقولون يقع استنانا بسنه عمر، فيقال عمر رضي الله عنه انما سنه ايش؟ سياسه لاجل ان يرتدع الناس وليس نظرا لمقتضى الادله. فهذا والصواب اذن ما اختاره الشيخ الاسلام رحمه الله. ولا فرق بين ان يقول انت طالق ثلاثا او يقول انت طالق انت طالق انت طالق. بعض المتاخرين فرق، قال اذا قال انت طالق ثلاثا فهي واحده، واذا قال انت طالق انت طالق انت طالق فهي ثلاثه. ولكن الصواب انه لا فرق، وقد صرح بهذا الشيخ الاسلام رحمه الله وقال انه لا فرق بين ان يقول انت طالق ثلاثا او يقول انت طالق انت طالق انت طالق. وما ذكره رحمه الله هو مقتضى الجدال بين الفقهاء في هذه المساله، لان الذين قالوا انه يقع ثلاثا قالوا انه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان الواحد منهم يكرر انت طالق انت طالق انت طالق توكيدا لا تاسيسا، توكيدا، لانهم يرون ان الثلاث حرام ما يمكن يقولونها. فهم اذا الرجل اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق جعل الاولى والثانيه توكيد، نعم جعل الثانيه والثالثه توكيدا للاولى، واذا كان التوكيد لم يقع الا الاولى. لكن بعد ذلك صار خوف الناس قليلا فصاروا يقولون انت طالق انت طالق انت طالق تاسيسا لا توكيدا. في هذه المجادله وكونهم يجيبون بهذا الجواب يدل على ان الخلاف ايش؟ شامل لقول انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق. ولهذا كان في جدالهم ما قلت لكم، وكان ايضا في جدالهم ان حديث ابن عباس في غير المذكور بها، كان الطلاق الثلاث واحده في غير المذكور بها، لان غير المذكور بها اذا قال انت طالق اول مره بانت منه بلا عده، فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجه فيكون الثلاث واحده. قلت لكم ذلك لان هذا يدل على ان الخلاف في الصيغتين في انت طالق ثلاثا وانت طالق انت طالق انت طالق. واما قول من قال انه اذا اعاد الطلاق مره ثانيه فانه اعاده على امراه قد طلقت وهي رجعيه، والرجعيه في حكم الزوجات. من فضلك اقلب الشريط. لان غير المدخول بها اذا قال انت طالق اول مره بانت منه بلا عده، فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجها فيكون الثلاث واحده. قلت لكم ذلك لان هذا يدل على ان الخلاف في الصيغتين في انت طالق ثلاثا وانت طالق انت طالق انت طالق. واما قول من قال انه اذا اعاد الطلاق مره ثانيه فانه اعاده على امراه قد طلقت وهي رجعيه، والرجعيه في حكم الزوجات، فاذا كان في حكم الزوجات لان الرجعيه يجوز ان تتزين لزوجها وان تكشف له وان تبقى في بيتها معه وحدهما، فيقول هي في حكم الزوجه فيلحقها الطلاق. فيقال لهم ليست الرجعيه في حكم الزوجه في كل شيء، تفارق الزوجه الرجعيه الزوجه في عده مواضع سته او سبعه، واذا صح انها تفارقها